إن الله

الله يفتح عليك يا شيخ محمد، ربنا يزيدك. النبي يا شيخ، الله يرضى عليك. قول يا عم الحاج الله اكبر. ماشي حتى هيك تشرب وتدفع انت يا حبيب. هو عشان يعرف سيبك منهم بقى. وهو الذي الله اللهم صل على حبيبك محمد يا سيدي يا رب عليك. يا رب اكبر.